بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخذنا في درس أمس ما يتعلق بالصفات المذمومة التي يتصف بها العالم الجاهل المأثوم بعلمه، وذكر الإمام الآجري نحو من 20 صفة، ثم بعد ذلك قال سندلل على ما ذكرنا، فقال فأما قولنا يتجمل بالعلم ولا يجمل العلم بعمله، قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد ابن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال أنبأنا حريز ابن عثمان عن حبيب أو عن حبيب بن عبيد قال تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به ولا تعلموه لتجملوا به، فإنه يوشك أن إن طال بك العمر أن تتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. وهذا الأثر سنده صحيح. وقوله تعلموا العلم واعقلوه أي افهم العلم واعتقلوه كأنه الله أعلم عقلوه، أما اعتقلوه ما لعلها تكون اعتقله يعني من باب العقال يعني ربطه، احتمل هذا، لكن أنا عندي في هذه النسخة واعقلوه أي هو ماذا يفهمون. ثمرة العلم الفهم، فالواجب على طالب العلم إذا تعلم العلم أن يفهم العلم، وليس معنى أن يتعلم العلم ويكون له زينة يتزين بها حتى يقال طالب علم، بل الواجب عليه أن يتعلم العلم يفهمه ويعمل به، هذا هو الواجب على كل طالب علم. وأما من تعلم العلم لكي يتزين به فهذا يوشك أن يأتي زمان يكون فيه حال المرء إذا طلب العلم أن يتجمل به دون العمل به، وهذا كثير، وهذا كثير منهم من معه الشهادات العليا ولا يعمل بعلمه فالحافظ الآجري الإمام الآجري رحمة الله عليه يقف أناسا في زمنه، فما باله الآن لو رأى زماننا. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال أنبأنا علي بن قادم الخزاعي الكوفي أبو الحسن ضعيف قال حدثنا سفيان عن ليث. من ليثنا؟ قلنا قاعدة، إذا قيل الليث فهو كذا، وإذا قيل ليث فهو كذا. من هنا الليث؟ نعم، ليث ابن أبي سليم، ليث ابن أبي سليم، طبعا هذه قاعدة ليست على إطلاقها، وليث أرفع من الليث ابن سعد وهو ضعيف. لماذا ضعف ليث ابن أبي سليم؟ ايش السبب الذي حدث له؟ اختلط في اخر عمره فكان يؤذن في الضحى، يعني يظنه ظهر، يؤذن في الضحى. قال طاووس وهو ابن كيسان اليماني. ما اسم طاووس؟ قيل انه لقب، طاووس لقب، وما اسمه؟ لا عبد الله، قيل عبد الله وقيل عبد الرحمن، وأن طاووس لقب منه. قال وهو يماني همداني، قال ما تعلمت ما تعلمت فتعلم لنفسك، أي كل علم تتعلمه تتعلمه لنفسك، فإن الأمانة والصدق قد ذهبا من الناس. نعم، هو الآن يخبر أن المرء إذا أراد أن يتعلم يتعلم نفسه، وإلا قد ضيعت هذه الأمانة، وهو أن الناس يتعلمون لغيرهم وليس لأنفسهم. وهذا الأثر كما ترى في سنده هذا علي الخزاعي الكوفي ضعيف فلا يصح. قال محمد بن الحسين: وأما من كان يكره أن يفتي إذا علم أن غيره يفتيه، يعني هناك من كان يكره الفتية إذا علم أن غيره كفاه الفتية، لا يتسارع إلى الفتوى، هو لا يريد أن يتصدر الفتاوى، وإنما يريد من يكفيه الفتوى. قال: فحدثنا جعفر بن محمد الصندلي، قال حدثنا الحسين بن محمد الزعفراني، قال حدثنا شبابة بن شوار، قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بصام أمير المؤمنين، كان حماد بن زيد يقول: حدثني الضخم عن الضخام، شعبة الخير أبو بصام. قال: عن عطاء بن الشاد، اختلط في آخره، ولكن رواية شعبة عنه صحيحة، لأن شعبة ما يأخذ عن شيوخه إلا ما صح منهم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، إذا سئل أحدهم عن الشيء أحب أن يكفيه صاحبه. سنده حسن بسبب عطاء. أدركت 20 و100، نحن نقول دائما 120، الصواب قراءتها من اليمين 20 و100، يعني 120 صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار، كلهم إذا سئل عن مسألة قال، يعني يحيل إلى غيره، يحب أن غيره هو الذي يفتيه، ما يتسارعون للفتوى، ما يريدون أن يفتون الناس، اذهب إلى هذا اسأله، اذهب إلى هذا واسأله. فالآن المؤلف يدلل على ما قال أن منهم من كان يكره أن يفتي، وكان هناك من غيرهم من يكفيه ذلك. قال: وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر أيضا، جعفر حينما قال أيضا يعني هو جعفر من؟ جعفر بن محمد الصندلي. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: سمعت بشر بن الحارث، وهو الحافي، قيل سمي الحافي أنه كان يمشي حافيا، قيل سمي بالحافي أنه كان يمشي حافيا، وهو يعتبر من الزهاد الذين ذكروا في بعض تراجمهم. قال: يقول: سمعت المعافى ابن عمران يذكر عن سفيان قال: أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتية، ولا يفتوا حتى لا يجدوا بد من أن يفتوا. قال: وقال معافى: سألت سفيانا فقال: أدركت الناس ممن أدركت من العلماء والفقهاء وهم يترادون، في بعض النسخ يتدارؤون، وكل بمعنى واحد، أي كلهم يدفع المسائل، يترادون المسائل يكرهون أن يجيبوا فيها، فإذا أعفوا عنها كان ذلك أحب إليهم. هذا سنده صحيح، وهذا فيه دليل على أنهم كان الفقهاء والعلماء يتدافعون المسائل، ما يريدون كلهم يسأل، ما يريد أحد يجيب، كلهم يريد أن يوكل غيره أن يجيب، كلهم يريد أن يوكل غيره أن يجيب. إذا ما يسارعون، ما يكونون درعاء بالفتوى أو يريد أن يتصدر للفتوى، وإنما كلهم كانوا يتدافعون الفتوى، يريدون من يفتيهم في الفتوى. أما في زماننا هذا فيحب أن يفتى وأن يسأل وأن يتصدر المجالس في الفتوى. قال: وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن شعيب، كأنه والله أعلم هو الحماني الكوفي. حماد بن شعيب هو الحماني الكوفي. قال عن حجاج وهو ابن أرطأة ضعيف سيء الحفظ، وكان به سيف، وكان يأنف أن يصلي الجماعة مع الناس. قيل له: ولما؟ قال: أنا أنف أن أصلي مع البقالين. وكان فيه تيه، يعني مترفع على الناس. وقال الإمام الذهبي رحمة الله عليه: ولم يقل أحد بعدم سنية الجماعة إلا حجاج بن أرطاء. يعني ما في أحد من أهل العلم قال الجماعة ليست بسنة، إما سنة إما واجب إما ركن. أما حجاج انقاد لذلك فقال ليس بسنة الجماعة. قال: وكان به سيف، يعني شايف نفسه، ويأنف أن يصلي مع الناس. قال: أنا أصلي مع البقالين. انظر، فترك حديثه حتى أن بعضهم شدد في قبول روايته بسبب السيف الذي فيه، وهو سيء الحمل. حجاج ابن أرطأة اليماني النخعي قال عن عمير بن سعيد قال سألت علقمة عن مسألة فقال ائتي عبيدة فاسأله، فأتيت عبيدة، عبيدة الفتح وليس عبيدة، فقال ائتي علقمة، فقلت علقمة أرسلني إليه، فقال ائتي مسروقا، ومسروق هو ابن الأجدع اليماني الهمداني. قال فسأله فأتيت مسروقا فسألته فقال ائت علقمة فاسأله، فقلت علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليك، فقال فأتي عبد الرحمن ابن أبي ليلى. قال فأتيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى فسألته فكرهه، ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته، قال كان يقال أجرأ القوم على الفتياء أدناهم علما. وهذا أيضا أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه، وسنده كما ترى حجاج بن أرطأة، في سند حجاج بن أرطأة ضعيف، ولكن صح عن ابن عيينة بسند صحيح هذه المقولة، كما أخرج ذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. شاهدنا أجرأ القوم على الفتية أدناهم علما، أي من يتجرأ على الفتوى فهذا دليل على قلة علمه، دليل على قلة علمه. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أنبأنا محمد بن المثنى قال سمعت بشرى وهو الحافي قال قال سفيان، لم توجد رواية لبشر عن سفيان، كأنه لم يسمع منه. قال من أحب أن يسأل فليسأل بأهل أن يسأل، من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. نعم، يعني من أحب أن يكون هو الذي يسأل فليس بأهل هذا الرجل أن يسأل المسألة، لأنه أحب أن يسأل، نسأل الله العافية. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا محمد بن طلحة ابن مصرف عن أبي حمزة ميمون الأعور، هذا الرجل متروك. قال قال لي إبراهيم والله يا أبا حمزة لقد تكلمت ولو أجد بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء، يعني يتندم على أنه صار يفتي الناس ويتفضل للتدريس. فقال: وددت أني لم أكن موجود، وإن هذا الزمان الذي أكون فيه فقيه أهل الكوفة فأنا سأكون في زمان سوء. يعني انظر كيف كانوا يحقرون أنفسهم. إلا أن هذا الأثر كما رأيتم في هذا. قال: وأما من كان إذا سئل عن الأمر سأل هل كان، فإن قيل كان أفتى فيه، وإن قيل لم يكن لم يفتي فيه، كل ذلك إشفاقا من الفتيا. هذا كلام الأجري، أي أن بعضهم يأتي ويسأله أسئلة: طيب ما حدث؟ هب أن أرأيت، هب أن أرأيت. قالوا: مرة رجل جاء إلى أبي حنيفة فقال له: يا أبا حنيفة كذا وكذا، أي مسألة. فقال: يجوز. قال: أرأيت إن كان كذا فماذا يعمل؟ قال: أوقع؟ قال: لا. قال: حتى يقع سنفتيك، حتى يقع سنفتيك. لأن بعضهم يتكلف المسائل، يريد أن يأتي بمسألة هكذا، أو يريد ماذا، أن يكون عنده سابق علم إذا وقعت. لا، الأفضل لك أن تسأل عن مسألة وقعت، أما لم تقع هذا ليس بصفات طالب العلم، بل الواجب عليه أن يسأل عن المسألة التي وقعت وليس عن المسألة التي لم تقع، أو يعني ماذا يأتي بها في استنباط من رأسه، أو يأتي بمعضلات: أرأيت أرأيت، ويكثر من ذلك. وهذا كله ما ينبغي لطالب العلم أن يسأل به. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، قال بعض العلماء: أي كثرة السؤال الذي لم يقع، هذا قول. وقيل: الإكثار والإلحاح من السؤال. شاهدنا أن بعض العلماء يقول: وكثرة السؤال، أي سؤال من لا، يعني ماذا، من لا يقع. وأيضا كما جاء في الحديث: إن من أجرم الجرم رجل سأل مسألة فحرمت بسبب مسألته، فحرمت بسبب ماذا، مسألته. فالواجب على طالب العلم أنه لا يسأل إلا الشيء الذي ينفعه، الشيء الذي ينفعه ويتعبد الله به، ما يأتي ويذهب ويستبع الشواذ أو يستبع مسائل العويصة أو الغلوطات كما يقال أو الغرائب. بل واجب عليه أن يسأل المسائل التي تقربه إلى الله أو وقعت له في ذلك. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي أبو الزناد الحسين بن ذكوان. هذا الرجل خاله أبو لؤلؤة المجوسي، أبو الزناد خاله من؟ أبو لؤلؤة المجوسي الكافر قاتل عمر رضي الله عنه. انظروا سبحان الله، وهو مسلم، هذا مسلم، وأما ذاك كافر. فخاله هو من؟ أبو لؤلؤة المجوسي، وهو ثقة. قال، يعني ثقة أبو الزناد، قال عن خارج بن زيد ابن ثابت قال كان إذا سئل عن شيء قال هل وقع، فإن قالوا له لم يقع لم يخبرهم، وإن قالوا قد وقع أخبرهم. سنده صحيح. وأيضا أخرجه ابن بطة العكبري في كتابه الإبانة، والخطيب البغدادي في كتابه أيضا الفقيه والمتفقه. لكن هنا إشكال، الكلام ما يستقيم. عن خارج بن زيد بن ثابت قال كان إذا سئل عن شيء، من كان إذا سئل عن شيء؟ أنتم ما عندكم في النسخة؟ كان قال إذا سئل، وأنت أين النسخة الثانية؟ كان الظاهر والله أعلم أنه كان زيد إذا سئل، لأن خارجة ابن زيد بن ثابت كان إذا سئل. من هذا؟ كان يسأل، كأن الكلام لا يستقيم. المصادر التي موجودة كذلك الذي ذكرتها الآن ما في عن زيد، ولكن إن شاء الله نزيد نبحث. كان إذا سئل من كان، من كان إذا سئل، فالذي يظهر والله أعلم أنه زيد بن ثابت. كان إذا سئل أي زيد بن ثابت عن شيء قال هل وقع، فإن قالوا لا لم يقع. إن شاء الله نجعله طور البحث، يعني ما كان يفتي في مسألة إلا إذا وقعت، إلا إذا وقعت. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا، وسنده صحيح، حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو نعيم، الظاهر أنه الفضل بن دكين، قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي قال كان الرجل يأتي زيد بن ثابت فيسأله عن الأمر فيقول الله لنزل هذا، وهذه عبارة استحلاف، الله أجلسكم، فإن قال والله لقد نزل هذا أفتاه، وإن لم يحلف تركه. سنده صحيح، وأيضا أخرجه زهير بن حرب في كتابه العلم. ومثله هذا، أي أنهم ما كانوا يسألون في المسائل التي لم تقع، التي لم تقع. وأيضا الواجب على طالب العلم أن لا يسأل عن المسائل التي لم تقع، هذا هو شاهدنا. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا ابن عبد الحميد الواسطي أيضا، من هو عبد ابن عبد الحميد الواسطي؟ ها؟ لما أقول أيضا أي الكلام الذي قد مضى، أي هو عبد الله. قال حدثنا زهير ابن محمد قال حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا أبو عوانة والضاح ابن عبد الله اليشكري قال عن فراس عن عامر عن مسروق وهو ابن الأجدع قال كنت أمشي مع أبي بن كعب فقال له رجل يا عماه كذا وكذا، فقال له يا ابن أخي أكان هذا، يعني يسأله عن مسألة، أكان هذا أي وقعت؟ قال لا، قال فاعفنا حتى يكون، يعني أعذرني حتى تكون هذه المسألة، أي سأجيبك عنها. سنده صحيح. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير قال أنبأنا منصور ابن سقير. أنتم عندكم ماذا؟ سعيد. والله هذا الرجل ما يعني نسبه في بعض المصادر منصور ابن شقير بالشين، وأنتم عندكم من؟ سعيد. ينظر في هذا. قال حدثنا حماد بن زيد ثقة إمام، وكان يعتبر أقوى من حماد بن سلمة، أي إذا وزي بحماد بن سلمة فهو أقوى، ولكن حماد بن سلمة كان أرجح منه في السنة، كان أرجح منه في السنة. فإذا ترى بعض الآثار التي تذكر أو يذكر فيها حماد، فالمقصود به حماد بن سلمة، أي الآثار التي فيها الاتباع، كان سنيا. وأما في الحفظ حماد بن زيد. قال حدثنا الصلت بن راشد قال سألت طاووس عن شيء فانتهرني، أي زجره، وقال أكان هذا؟ قلت نعم. قال الله، قلت الله، يعني أحلفه، يعني بمعنى والله، يعني هذه الله بمعنى استحلاف والله، قال والله. قال إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال يا أيها الناس، أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء. مشددة عندكم؟ طيب. قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال ووفق، سدد أو قال وفق. هذا الأثر مختلف فيه، هذا الأثر مختلف فيه، جاء مرفوعا وجاء موقوفا، وأرجح الأقوال فيه أنه مرسل، أنه مرسل أي ليس مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يرى تحسين هذا الحديث، يرى تحسين هذا الحديث، ولكن الأثر هذا الذي بين أيدينا أيضا منقطع فيه، أيضا انقطاع فيه انقطاع. شاهدنا من أنهم كانوا لا يتعجلون بالبلاء أي بالفتية أو بأي شيء حتى تقع، حتى ماذا تقع. فهذا هو الواجب على كل طالب علم، أنه لا يتصدر للفتوى ولا يتصدر للتدريس إلا إذا كان أهلا لذلك، ولا يتصدر أيضا للتأليف إلا إذا كان أهلا لذلك. الإمام مالك رحمة الله عليه ألف كتابه الموطأ، قال فعرضته على 70 عالما من علماء المدينة فكلهم تواطؤوا لض على إخراجه، فأخرجته فسميته الموطأ، فسميته الموطأ. انظر، فنصيحة لطالب العلم ألا يتعجل التأليف، ألا يتعجل التدريس، ألا يتعجل الفتوى. إذا تعجل هذه الأشياء معناه أنه أصيب بقلة العلم، أو أصابه تيه، أو عنده نوع من العجلة، كما قال بعض السلف من ألف فقد وضع عقله على صحن فقال هذا عقلي فانظروا إليه، هذا عقلي فانظروا إليه. بل واجب أن يراجع نفسه، أن يقدم ما هو أولى، التعليم، يتعلم، يأخذ من العلم، ينتهي من العلم. أما التعجل أو خرج ومسك أمسك مركزا وأتلنا بالبليات والمصائب وهكذا، ماذا فلان كان ماسك مركز، لماذا؟ لأنه تعجل الشيء قبل أوانه، طار قبل أن يريش. نعم، الواجب إخواني في الله أن المرء المسلم وطالب العلم ألا يتعجل في هذه الأمور. ذكر ابن بطة العكبري رحمه الله في كتابه إبطال الحيل عن الإمام أحمد قال لا ينبل الرجل، أو قال لا يتصدر الرجل للتدريس والفدية إلا إذا اجتمعت فيه 5 خصال وقد تقدمت معنا، ومنها العلم والحكمة، العلم الراسخ والحكمة وحسن الأدب والذكاء والإخلاص، كل هذه يجب أن تتوفر فيه. فالحكمة قد تكون عند الإنسان علم لكن ما عنده حكمة، ما يعرف كيف يتصرف، ما يحسن الأمور، ما يعرف كيف يضع الأمور في موضعها. قد يكون عنده علم، عنده حكم، نعم، لكنه لا يحسن التصرف، لا يشايس الناس، لا يعرف كيف يعطي هذا فتوى وهذا يمنعه من فتوى. فهذا هو. فبعض العلماء يقول أن الذي يتصدر طار قبل أن يريش، يعني طار قبل أن يندف له ريشا، فهذا نذير هلاكه وليس نذير صلاحه. فالواجب على طالب العلم ألا يتصدر، وأيضا لا يفتي. والله بعضهم إذا جاء وسئل قالوا ماذا تريد، قال فتوى، قالوا تعال نحن نفتيك، نحن سنفتيك، يعني بدل أن يقولون اذهب إلى فلان افتي، أو إلى هنا أو إلى هنا، أو إذا بسأل كذا، فتراه هو الذي يعني ماذا يستخدم الفتوى، وهو الذي يريد أن يفتي، وهو الذي يجب أن يكون مرجعية في ذلك. فالحذر، الحذر من هذه المزالق. فكما ذكر الإمام الأجري أن هذه من صفات العالم المفتون بعلمه، العالم المفتون بعلمه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.